الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم. في هذا الحديث دلالة على أنه يستحب للمرء إذا استيقظ من نومه ويريد الوضوء أن لا يدخل يده في الإناء إذا كان سيستعمل الماء وهو في إناء، أما إذا كان في صنبور لا يضر. فالماء موضع في إناء لا يدخل يده مباشرة، إنما يخرج شيئا من الماء بمغرف أو يكوب قليلا من الوعاء يميله على كفه ويغسل كفيه ثلاثا. لماذا؟ قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما يده يعني لمس بها مكان القدر أو النجاسة، فيندب هذا، يندب غسل الكفين قبل الوضوء في هذه الحالة. والحمد لله.